رضي الله عن رسول الله وعلى محمد وعلى اله وصحبه وجمعين وتهتلون على رسول البلاغ المبين وعلى الله الذي امنكم وعلى صالح السلف ان الله يسلف الذين يقولون يمكن لهم يوم يقتبر لهم ولا يبدل لهم بخوف منا يعبدون الا شكرا بشيء ومن كفر بذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ولا تحسبن انكم مرجي ردوا وهم النار ولبئس المصير يا ايها الذين امنوا استغفروا الله ثم تبوا اليه من الغفران من كفر الله من قبل صلاه الفجر وحين طهرتم فيكم من الصلاه ان شاء الله تعالى لكم ايش عليكم وعلى الذين امنوا وطوفوا عليكم بعضكم على بعض ذلك يبين الله لكم ايه الله الحكيم.